لو قالها مسلم قبل الغرغرة طبعا من علامات حسن الخاتمة. الغرغرة دي معناها معاينة ملك الموت، وان الروح وصلت الى الحلقوم، يعني جسمه خلاص طلعت منه الروح ووصلت الروح الى الايه، الى الحلقوم، زي الشيء بتغرغر بيه. الغرغرة دي تحط حاجة وتتردد في الحلق مش كده، فالروح وصلت هنا خلاص في اخر لحظة. فقبل الغرغرة كان مسموح له انه يؤمن، حاجة عجيبة. يجي بعد ساعتها لما يوصل لكده وخلاص الروح طلعت من بقية جسمه ولسه كافر والعياذ بالله، يبقى خلاص فعلا كاره الحق فعلا، وهو اساسا متكبر كبر فظيع فمش متصور. قلتم في شرح رسالة لا اله الا الله كلمة النجاة مختصره ان شدة الغضب في قول كلمة الكفر مثل شدة الفرح اذا اخطأ قائلها، ان ممكن واحد يكون من شدة الغضب لا يعي ما يقول، جاي يقول حاجة الغيها. نعم وارد اذا كان خطأ في ذلك، يقول هل سب الدين في ذلك يعتبر وقت غضبان؟ اذا كان جاي يقول كلمة طلعت غيرها ده بينه وبين ربنا هيعذر. اذا كان جاي يقول كلمة فطلعت كلمة تانية من شدة الغضب، مش جاي ان هو عشان غضبان ففلتت منه الامور بقى وباظت وقعد يشتم الاسلام ويشتم ربنا من غضب، وخلاص هو حر يعني يحاسب على كلامه طالما انه يعي ما يقول. لكن واحد جه يقول كده، واحد يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، اللهم انت عبدي وانا ربك، سبق لسان، سبق لسانه الى شيء لم يكن يقصده، جاي يقول يعني كلمة راح جاي شتم مثلا الذي خلقه مثلا دون ان يعي انه تلفظ بهذه الكلمة سبقت منهم. فمش ان احنا بنعذره بقى بجهله في الحالة دي او لا نكفره لهذا الغضب، بنقول ان هو نعذره بالخطأ مش لانه غضبان بس. الغضب ده اذا اغلق عقله، اذا اذهب عقله، او اذا ادى الى ولود خطأ زوال التكليف وليس لمجرد الغضب. أقول قولي هذا، أستغفر الله.